ما يحذره منها. رب إني قتلت منهم نفسا. شاهد انتهينا إلى قال رب إني قتلت منهم نفسا متصل بما ذلك يقول انتهينا عن قال رب إني قتلت منهم نفسا أخاف أن يقتلون إلى فيها معاني جليلة وفيها فوائد دائرة. الله المستعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.